الحمد لله، الحمد لله المنعم الوهاب، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الخلق والملك والتدبير، وهو اللطيف الخبير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، البشير النذير، والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ومن سار على سنته واقتفى أثره إلى يوم المرجع والمصير. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى هو رب العالمين، وإلههم الحق المبين، دبر الخلق بعلمه وحكمته، وأسبغ عليهم فضله ورحمته، وتعرف إليهم بدلائل ربوبيته، فأظهر لخلقه آيات، وأراهم العبر والعظات، ليكونوا به مؤمنين، وبلقائه موقنين، وبدينه مستمسكين. وإن من آياته العظيمة ومن دلائل ربوبيته العميمة ومن آثار رحمته الكريمة إن من آثار رحمته ومعالم رحمته ونقمته ما يحدث في الكون من رياح وأمطار، وما يجري بها من سيول وأنهار، وما ينبت بها من زروع وأشجار، وما تخلفه حين من هلاك ودمار، وكل ذلك من دلائل ربوبية الواحد القهار. وقد بيّن تعالى ذلك في وحيه المتلو، وبيّنه نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته التالية المبينة، فقال تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وقال سبحانه: ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وقال: ألم تر أن الله يزجي سحابا أي يسوقه ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لآيات لأولي الأبصار. وقال سبحانه: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. فلفت سبحانه لفت نظر أولي الألباب من عباده إلى آية من أعظم آياته، فبين العباد بيناهم في شدة جهدهم وقحطهم وجدبهم، إذ سبحانه يبعث سحابا يبدأ صغيرا خفيفا ثم يرسل عليه الرياح فتؤلف بينه وتجمعه، ثم يرسلها عليه أخرى فتلقحه، فيثقل في السماء ويتساقط إلى الأرض رذاذا خفيفا ووابلا كثيفا وبردا عنيفا، فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء، ثم يسر به قوما إذ يكون عليهم نعمة ويحزن آخرين فيكون عليهم عذابا ونقمة، فيخرج لهؤلاء به زروعا وثمارا ويجعله على آخرين عذابا ودمارا. لذا قال في الرحمة: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. وقال في العذاب والنقمة: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. لهذا كله يا عباد الله، سن لنا نبينا صلى الله عليه وسلم سننا في التعامل مع هذه الأحداث الكونية، فإذا قحط العباد استسقى بهم ربهم وأكثروا من الاستغفار ليزول عنهم سبب منع القطر عنهم، فإنه ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. والاستغفار جلاء الخطايا وسبب المنح والعطايا. قال تعالى عن نبيه نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فإذا ما رأى نبينا صلى الله عليه وسلم السحب قد ادلهمت اهتم لذلك، فلا يسر عنه إلا بنزولها غيثا مباركا. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه. قالت: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية. فقال: يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا. وفي رواية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة تلون وجهه وتغير ودخل وخرج وأقبل وأدبر، فإذا أمطرت سري عنه، فإذا نزل الغيث قال: اللهم صيبا نافعا. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن التوحيد يقتضي نسبة الغيث إليه لا إلى الأنواء والفصول والنجوم والرياح والمنخفضات الجوية. فعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر السماء، أي على إثر مطر، على إثر السماء كانت من الليل، على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وقد جاء عن الزبير رضي الله عنه وعن بعض السلف أنهم إذا سمعوا الرعد قالوا: سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. فإذا نزل الغيث فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحسر ملابسه ليصيبه الغيث. فعن أنس رضي الله عنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال: فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا: يا رسول الله، لما صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه. فهذه دلائل الكتاب الحكيم وسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ناطقة بأن الغيث آية ونعمة، والمطر عقوبة ونقمة، وللرحمة أسبابها وللنقمة أسبابها. فتعرفوا عباد الله على سنن ربكم في خلقه ودلائل آياته وعظاته، وتعرضوا لرحماته ونفحاته بالسعي فيما فيه طاعته ومرضاته. واحذروا المبارزة بالذنوب، واحذروا المبارزة بالذنوب، فهي تحيل ما تكون به الحياة إلى أن يكون سبباً للممات. فلا غنى للعباد عن الماء والهواء، فيجعله سبحانه للمطيعين نعمة، وعلى العاصين إن شاء بلاءً ونقمة. فاللهم أقبل بقلوبنا إليك، وأيقظنا من غفلاتنا قبل القدوم عليك والوقوف بين يديك، ووفقنا لمرضاتك، وأعذنا مما يكون سبباً لغضبك ونقماتك برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدًا كثيرًا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأثني عليه الخير كله، وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه. أما بعد، عباد الله، إن من توفيق الله لعبده أن يحرص على أن يكون في كل أموره على بصيرة من أمره. وإن من يتحرى الخير يعطى، ومن يتقي الشر يوقى إذا فعل أسباب ذلك. وقد كثرت في هذه الأزمان يا عباد الله، كثرت الأعاصير المدمرة والأمطار المهلكة، فالواجب على العباد أن يراجعوا أنفسهم ويراقبوا ربهم ويستيقظوا من غفلتهم. وليحذر المؤمن العاقل الأريب، وليحذر من أسباب الندامة، وليحرص على أسباب السلامة. ومن ذلك الحذر من الخروج وقت الأعاصير والأمطار أو التعرض للسيول والأخطار. فالله تعالى يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. في غمرة السرور بالغيث قد يغفل بعض الناس عن أطفالهم، فيحصل ما لا يحمد عقباه. ومن توجيهات الإسلام النهي عن المبيت في الأودية ومجاري السيول، هذا وهي فارغة، فكيف بالتعرض لها عند جريانها؟ فالزموا عباد الله دينكم تفلحوا، وراعوا آدابه تسعدوا، وصلوا وسلموا على البشير النذير والسراج المنير، فقد أمركم الله عز وجل بذلك. فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن صحابة نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات،